يقسم الانتحار على أساس عدد القائمين بالانتحار إلى ثلاثة أنواع. النوع الغالب انتحار فردي يتم بشكل فردي وبدوافع فردية بحتة دون اتفاق مع الآخرين. النوع الثاني انتحار ثنائي، ينتحر شخصان معا أو ينتحر شخص يعني إيه بعد موت الأول بإيه بزمن وجيز، تكون بينهما وشائج متينة. أما الانتحار الجماعي فيقع من مجموعة من الأفراد في الوقت نفسه، وهذا شاع في القبائل البدائية، وهو عبارة عن عدوى اجتماعية تنتقل بسرعة وبائية، ولذلك عده بعض علماء النفس هستيريا الجماعة، يحدث في ظرف واحد وبدافع واحد غالبا، وربما ينشأ عن رواسب عقدية متطرفة. ومن أنواعه الحديثة الانتحار الجماعي عبر الإنترنت. ومن أشهر عمليات الانتحار الجماعي في التاريخ الحديث، وأكبر عملية انتحار جماعي حصلت في التاريخ الحديث، هي مذبحة جونز تاون التي قادها القس جيم جونز مؤسس وزعيم معبد الشعب، حيث وقع انتحار جماعي راح ضحيته 13900 عضوا من جماعته المسمى بمعبد الشعوب، من بينهم كان أكثر من 200 طفل قتلوا جماعيا من جراء التسمم بمادة السيانايد. وتعد هذه أكبر خسارة في الأرواح بين المدنيين الأمريكيين في كارثة غير طبيعية حتى أحداث 11 سبتمبر 2000. نقل جيم جونز أتباعه من أمريكا إلى غيانا 1974، وهي دولة اشتراكية في أمريكا الجنوبية، وسافر إليه 100,000 من أتباعه، وهناك جمع أتباعه في قرية صغيرة وأقنعهم بأن يشربوا مادة السيانايد السامة الممزوجة بعصير العنب، مدعيا أن ذلك انتحار ثوري، وقد سمم كثير منهم أنفسهم تحت تهديد السلاح. وقامت القيادات الخاصة بالجماعة بحقن الأطفال الصغار بمادة السيانايد، ثم قتل جيم جونز برصاصة في رأسه لم يعرف أهو الذي أطلقها أم غيره. من أنواع الانتحار أيضا الانتحار الأناني والانتحار الإيثاري. الانتحار الأناني يخضع لأسباب شخصية خالصة، أما الانتحار الإيثاري فهذا يوصف بأنه تضحية. يوجد في بعض الثقافات للأسف مثل هذا الانتحار الإيثاري. مثاله كبار السن في الإسكيمو يشعرون أنهم أصبحوا عالة على ذويهم لأنهم لم يعودوا قادرين على العمل والكسب والإنتاج، فيدفن المسن نفسه في الثلج إلى أن يموت. طبعا هنا نستحضر عظمة الإسلام في احترام قيمة الحياة الإنسانية وفي تعظيم حق كبار السن في الحياة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، معروف حق الكبير السن في الإسلام، وأنه يكافأ بما أنه بذل شبابه وحياته لهذه الأسرة أو لهذا المجتمع، فيكافأ بتحمله إذا والإحسان إليه إذا مرض أو كبر به السن. فالعقيدة لا شك أنها لها دخل كبير في نظرة الإنسان لهذا الفعل. فعند أهل الإسكيمو مثلا هذا النوع من الانتحار ده شيء نبيل. ومن أقسام الانتحار الانتحار المقنع، مثلا بيبقى انتحار غير مقصود لكنه يقع، كتأثير الكحول يترتب عليه غياب العقل أو تعاطي بجرعة كبيرة من المخدرات، فهذا أيضا انتحار لكنه غير مقصود ومقنع. هناك الانتحار الفلسفي ويطلق عليه البعض الانتحار الوجودي لارتباطه الشديد بالفلسفة الوجودية في بعض مدارسها، خاصة الذين يعتنقون الفكر الوجودي المتطرف، حيث يعد قرار الانتحار شجاعة وسلوكا شريفا ومتقبلا من الشخص، حيث قرر الانسحاب في اللحظة التي شعر فيها أنه غير قادر على العطاء. ومعروف أن الفكر الوجودي يعلي من قيمة الإنسان واختياره ومسؤوليته بالدرجة التي تجعله مسؤولا عن كل شيء في حياته مسؤولية مطلقة، وأن عليه أن يحقق ذاته ويطلق إمكاناته كما يريد، وإذا عجز عن ذلك فعليه أن يختار توقيت إنهاء حياته بالطريقة التي يريدها. من الأنواع الغريبة انتحار الأطفال، خاصة في الفئات العمرية قبل سن 15، وهي حالات نادرة وتكون عفوية ولا يوجد فيها تخطيط أو تعميم، وربما وقعت تأثرا من الطفل بالخيال حينما يرى أفلاما أو يقرأ قصصا خيالية تشجعه على ذلك، أو يكون انتحارا تقليديا تقليد حين يتوحد الطفل أو يتعاطف مع المنتحر في فيلم فيفعل مثل ما فعل أو في قصة. أما إذا تحدثنا عن شعب الانتحار Nation of Suicide، شعب اليابان، فقصتهم طويلة في موضوع الانتحار. عندهم مثلا طبقة اجتماعية تسمى هاراكيري، هاراكيري طبقة متميزة تمنح فقط للساموراي المقاتلين لحماية من أن يقتلوا بواسطة من يعني يعدمونهم، فيكون الانتحار مخرجا من ذلك. هناك أيضا الشينجي يويو، وهو انتحار يتم بين الأشخاص القريبين من بعض، يسمونه lovers suicide، أو انتحار الأم مع طفلها، أو العائلة الكاملة تنتحر مع يعني بعضها. الغريب أن الإنسان هو يعني المخلوق الوحيد في الأرض الذي يعلم أنه سوف يعني يموت، والعجيب أيضا أنه هو الذي يختار الانتحار وليس فقط لنفسه، بل ربما كما في بعض هذه الثقافات يختار القتل أو الانتحار لإيه؟ أحبائه وأقربائه. هناك تفسيرات متعددة لظاهرة الانتحار، لا شك أنها تتأثر بثقافة كل طرف وهو يتعامل مع هذه القضية وتصوره للإنسان والكون والحياة. لذلك في المجتمعات الإسلامية لا يوجد وسيلة حقيقية لمواجهة الانتحار أعظم من العقيدة الإسلامية التي تحكم سلوك المسلم بالذات في مثل هذه القضية الخطيرة. أي نظرة خلاف ذلك فإنها لن تجدي نفعا لافتقارها إلى قضية امتداد الحياة إلى بعد الموت ووجود الحساب إذا أقدم الإنسان على هذه الجريمة. هناك تفسيرات بيولوجية، يعني يقولون هي صورة من صور العنف والعدوان، مصدرها الجينات أو خلل في الجهاز العصبي أو الغدد، ولا يوجد دليل على هذا الكلام. هناك التفسير النفسي، أن الانتحار حصيلة أزمة حادة وصعاب ضخمة تحاصر المنتحر فلا يستطيع لها دفعا، يعني أنها خلل في التكوين النفسي للشخصية التي تفسح عن نفسها في أشكال أخرى من السلوك المنحرف، مع عدم إغفال العوامل الاجتماعية في علاقة الفرد بالآخر. وأسباب الانتحار إما الأمراض الاجتماعية وبالذات التفكك الأسري، أو الأمراض النفسية كاختلال الشخصية والإحباطات والاكتئاب والقلق والتوتر واليأس والعجز، أو ضغوط الحياة المادية، ولذلك زادت معدلات الانتحار بعد تفجر الثورة الصناعية والتكنولوجية. ومن أخطر أسباب الانتحار ضعف الوازع الديني والإهمال التربوي، وربما يكون هدف الانتحار تجنب الوصمة الاجتماعية أو التغطية على جرائم جنسية. من أمثلة أسباب الانتحار، يعني هي الأسباب تكون موجودة لكن نلاحظ أن الشخصية السوية تتفاعل معها بطريقة مقبولة وإيجابية، لكن لأن الشخصية المنتحر فيها نوع من الخلل بيحدث الانتحار. فالسبب واحد لكن التفاعل معه بيكون مختلف. نجد من ينتحر لأنه رسب في الامتحان، يعني هو عنده فهم العقيدات التي ينتمي إليها، لعلم أن السنة الحقيقية اللي هو بيخسرها أعظم خسارة إذا مرت هذه السنة بدون أن يعبد ربه ويطيع ربه ويقترب من ربه. لكن ما عدا ذلك من الخسائر فإنها قابلة للتعويض، كل شيء يعوض، مال يعوض، أولاد يعوضون، كل شيء يعوض. لكن كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوضه، لن يعوضك عن الله شيء والله يعوضك عن كل شيء. فنجد عشان رسب في الامتحان ينتحر، إذا غلب في سباق، أو إذا غلب الفريق الذي يشجعه، أو شخص ركبته الديون فعجز عنها، أو فقد عزيزا عليه، ربما يكون العزيز ده فنانا أو زعيما أو نحو ذلك، ربما البطالة لا يجد عملا يقتات منه، ربما الجزع من المرض. لكن أحيانا تبقى أسباب في غاية العجب، مثلا مثل في الغرب ينتحر شخص لأن القطة ماتت أو الكلب مات إلى آخر هذه الأسباب.